ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة ياسين في تفسير سورة فاطر عند الآية رقم 41 وهي قوله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إلى آخر الآيات. قوله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا هذا بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه عز وجل بعد أن بين ضعف الأصنام وعدم قدرتها على أي شيء، فالآلهة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى لا تستطيع أن تفعل أي شيء ولا أن تجلب نفعا ولا أن تدفع ضرا. ثم بين الله عز وجل قدرته وبديع صنعه فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ما عظم خلق السماوات التي لا يعلم قدرها إلا الله والأرض وعظمها التي لا يعلم خلقها إلا الله عز وجل، الذي يمسكها وحده هو الله سبحانه وتعالى لا أحد غيره عز وجل. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لا يقدر أحد يعني غيره عز وجل على إمساك السماوات والأرض لو قدر حتى يعني إشرافهما على الزوال، لو قدر أن السماوات والأرض ستزول لا يستطيع أحد أبدا ولا يقدر على إمساك السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. الله عز وجل يبين في هذا بديع صنعه وقدرته عز وجل على هذا الأمر الذي لا يستطيعه غيره سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم المراد بهذه الآية قريش. قريش أقسموا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أقسموا بهذا القسم حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم، بلغهم أن اليهود والنصارى كذبوا رسلهم، فالعرب كانت تتمنى أن يكون منهم رسول كما كان الرسل في بني إسرائيل، كان يتمنى يكون منهم رسول. فلما علموا أن هناك رسول في آخر الزمان يبعث أقسموا، قالوا والله أقسموا قسم عظيم جدا وغليظ، لو جاءنا نذير لنكونن أهدى من أهل الكتاب الذين كانوا من قبلنا. طيب قال عز وجل فلما جاءهم نذير، يعني أتاهم ما تمنوه هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف نذير وأكرم مرسل وكان من أنفسهم ويعرفونه، اللي حصل ما زادهم إلا نفورا، يعني مجيء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه ما زاد هؤلاء الكفار إلا كفرا ونفورا وتباعدا عن إجابته، أخلفوا الوعد وكذبوا ونقضوا العهد الذي أخذوه مع الله سبحانه وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء. يعني إنهم ما نفروا من محمد صلى الله عليه وسلم ولا ابتعدوا عنه ولا كذبوا برسالته لاعتقاد كذبه، لا مش معتقدين أنه كذاب ولا أنه بيكذب في شيء، ولكنهم ردوا رسالته إنهم فعلوا ذلك لأجل الاستكبار على أن يكونوا له أتباعا، مستكبرين أنهم يكونوا أتباع لهذا الرسول ولأجل العتو والتجبر والمضي في الفساد. فالذي منعهم من الاستجابة هو هذا الاستكبار، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال عز وجل استكبارا في الأرض ومكر السيء، يعني ولأجل أن يمكروا العمل السيء، والمكر هو الحيلة والخداع والعمل القبيح. ومع ذلك قال عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي ما تنزل عقوبة السوء إلا لمن أساء قبل أن تنزل بمن أسيء إليه، يعني السوء الذي يمكروه لن يقع على محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، إنما يقع عليهم في المقام الأول. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ يعني فهل ينتظر المتكبرون هؤلاء الماكرون إلا أن تأتيهم سنة الله تعالى في الأولين؟ إيه سنة الله عز وجل في الأولين؟ بأن ينزل بهم العذاب كما أنزله الله تعالى بالأمم السابقة عندما كذبوا الأنبياء، دي سنة ربنا عز وجل، يرسل رسول يكذبه قومه ربنا ينزل عذاب على قومه. فربنا يقول لهؤلاء أهل مكة هل تنتظرون إلا هذا؟ هتكذبوا الرسول وتردوا رسالته يأتيكم العذاب، نسأل الله العافية. وهذه سنة الله عز وجل، ولن تجد، قال فلن تجد سنة الله تبديلا، أي لا يقدر أحد أن يبدل سنة الله التي سنها في الأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا منه. ربنا عز وجل أهلك من كان قبلهم، والله عز وجل ينزل العذاب كذلك عذابه مع قوم آخرين لنفس السبب تكذيب الرسل ورد الرسالة. ولن تجد لسنة الله تبديل تحويلا، لن يحول ما جرت به سنة الله عز وجل من العذاب فيدفع عنهم ويضعه على غيرهم، لا، العذاب ينزل على من كذب ورد رسالة الله تبارك وتعالى، سنة الله تبارك وتعالى عز وجل. ثم قال عز وجل يدعوهم إلى التفكر والتدبر والتعقل، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني انظروا سافروا انظروا إلى البلاد التي كان يسكن فيها عاد وثمود ومدين وأمثالهم كيف نزل بهم العذاب وكيف دمرناهم تدميرا لما كذبوا الرسل. فإن ذلك هو من سنة الله في المكذبين التي لا تتبدل ولا تتحول، وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة حتى الآن في مساكنهم ظاهرة في منازلهم، قد سار فيها قومك يا محمد في أسفارهم شايفينها رايحين جايين يطلعون عليه، وإنك تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهل تفكروا في مصارع الظالمين؟ وهل لا خافوا من مثلها؟ والحال أن أولئك اللي هم كانوا قبل العرب، هؤلاء قبل قريش كانوا أشد منهم قوة، يعني كانوا أطول أعمارا وأكثر أموالا وأقوى أبدانا من أهل مكة، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما كان الله تعالى ليفوته أو يسبقه من شيء من الأشياء إذا أراد أن يدركه كائنا ما كان فيهما، فالله تعالى لا يعجزه أي شيء في السماوات ولا في الأرض ولا يفوت الله عز وجل أبدا، فإن الله تعالى قادر على أن يأتي بأي شيء سبحانه وتعالى. قال عز وجل إنه كان عليما قديرا، عليا بكل شيء في السماوات والأرض، في كل شيء، بكل شيء قادرا عليه، قادر على أن يتمكن منه عز وجل، قادر على أن يهلكه أو ينعمه أو يقيمه أو يكسره، هذا ملكه سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. حلم الله ده يا أخوانا اسمه حلم الله عز وجل على الناس، صبر الله تعالى على الناس مع معاصيهم ومخالفتهم، لا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب يعني والمعاصي وما عملوا من الخطايا ما ترك على ظهرها من دابة، لم يترك على ظهر الأرض أي حي، لا إنسان ولا جن ولا حتى حيوان. لو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس بما كسبوا من الخطايا لأهلكهم جميعا بسبب خطاياهم، ما ترك على ظهرها من دابة، الدابة التي تدب على الأرض كائنة ما كانت. أما بنو آدم فلذنوبهم، ربنا عز وجل لو أهلك ما على الأرض جميعا بسبب ذنوبهم بني آدم لذنوبهم. وأما غيرهم، طب واحد يقول لك والله ما ترك عضارها من دابة، طب الإنس والجن ماشي، طب الحيوانات والحشرات والحياة والعواقب، ما ذنب هذه أشياء أن يهلكها الله عز وجل؟ فقال علماء يذهب بني آدم لذنوبهم ويذهب غيرهم لشؤم معصية بني آدم، لشؤم معصية بني آدم، نسأل الله العافية. وقيل أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم، ده قول برضه، هيكون معنى الآية ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من الناس ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يا ربنا عز وجل قضى وقدر أنه يؤخر الناس في حسابهم إلى يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يعني إذا جاء أجل يوم القيامة وجمع الله الناس يوم القيامة كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم وبصير من يستحق منهم الثواب ومن يستحق منهم العقاب. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله عز وجل، فإن الله كان بعباده بصيرا. وإلى هنا نأتي لنهاية تفسير سورة فاطر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله تعالى في سورة ياسين. سورة ياسين ترتيبها في المصحف رقم 36 وآياتها 83 آية 83 آية. يقول الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم. ياسين هذه حروف مقطعة، حروف مقطعة. بعض الناس يقول أن من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياسين، هذا خطأ، هذا خطأ. أو من أسمائه طه، هذا خطأ، كما يقال في أول سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى. ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ياسين وطه كما يعتقد بعض الناس في هذا، إنما هذه حروف مقطعة في أول الصور، طاسين، طه، ياسين. قال عز وجل والقرآن الحكيم، يقسم الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن المتمثلة فيه الحكمة على أن محمدا رسول من عند الله لئلا يشك أحد في كونه مرسلا. ياسين والقرآن الحكيم، على إيه؟ إنك لمن المرسلين، يعني نحن نقسم بآيات القرآن العظيمة، والله تعالى يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، كأن الله تعالى يقول أنا أقسم لكم بالقرآن العظيم المليء بالحكمة أنك يا محمد من المرسلين. قيل هذا رد على من أنكر رسالته من الكفار بقولهم لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فربنا رد عليهم وقال إنك لمن المرسلين، مش كده وبس، على صراط مستقيم، يعني أنت يا محمد ومن معك على الصراط المستقيم الذي هو على استقامة واحدة ليس فيه التواء ولا اعوجاج، بل هو الموصل إلى المطلوب، هذا الطريق يوصلك إلى المطلوب إلى رضا الله عز وجل والجنة. أي أنت يا محمد على طريقة الأنبياء الذين تقدموك، المستقيم الموصل إلى رضوان الله والجنة. تنزيل العزيز الرحيم، المعنى أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم سبحانه وتعالى، ليس قول البشر، ليس قول جن، إنما هو قول الله تبارك وتعالى. هذا القرآن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني أنزلنا إليك القرآن لتنذر قوما لم ينذر آباؤهم من قبلهم، إنما أنت أول نذير لهؤلاء الناس الذين بعثت فيهم يا محمد. فهم غافلون، هؤلاء غافلون عن الشرائع والأحكام، لا يفعلون، لا يعملون بشرائع والأحكام، إنما يعبدون أصناما ويعيشون حياة جاهلية. العرب أخوانا كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أجهل الناس، أجهل الناس والله العظيم، كانوا أقل الناس وأذل الناس وأجهل الناس، لذلك سموا أميين، الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. فلما جاءهم الإسلام رفعهم من الحضيض إلى الرقي وإلى الرفعة. لقد حق القول عليهم، على أكثرهم، حق القول يعني حق كلمة العذاب على أكثرهم الذين يموتون كفارا، يعني حق العذاب على من مات كافرا، هذا أمر قضاه الله عز وجل. من مات غير مسلم، أي حد يموت غير مسلم حق عليه العذاب في النار جهنم مخلدا فيها. أي حد سواء يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي، أي أحد يموت غير مسلم فإنه حق عليه العذاب في نار جهنم والعياذ بالله مخلدا فيها، نسأل الله العافية. قال فهم لا يؤمنون، أي لأن الله سبحانه قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه. فربنا قال فهم لا يؤمنون، ليه ربنا قال فهم لا يؤمنون؟ لأن الله علم أن هؤلاء سيستمرون على الكفر ويموتون عليه، فكتبهم الله تعالى عنده كذلك وقضى عليهم بالعذاب. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال هذه الله تعالى جعلها إلى أذقانهم، فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من أنهم يتحولوا عنها حتى، فهم مقمحون أي رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم. ده المعنى، الإنسان اللي هو الغل في عنقه مقمح، أنه بيكون مغلول في عنقه وينظر للسماء، لا يستطيع أنه يتلفت لا يمين ولا شمال، ولا يستطيع أن ينظر إلا إلى فوق، مغلول في عنقه. طيب المعنى إيه؟ المعنى جعلنا في أعناقهم أغلالا ربطت إليها الأيدي، هذا مثل ضربه الله لهم في امتناعهم عن الهدى، كامتناع المغلول عن التصرف. المغلول المربوط بالحديد ده لا يستطيع ولا يقدر أن يتحرك لا يمين ولا شمال، ولا ينظر إلا إلى جهة واحدة، غير متمكن من الحركة ولا أي فعل. كذلك هم كانوا ممتنعين عن الهدى، كما هذا الرجل أو هذا المغلول ممتنع عن الحركة، لا يريدون أن يتحركوا للقرآن ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وظلوا ممتنعين عن الهدى، نسأل الله العافية. وهناك قول آخر في هذا أن الآية إشارة إلى ما يفعل بقوم في النار من وضع الأغلال في أعناقهم وفي أيديهم، يعني ده صورة الله تعالى ينقلها لنا عن أهل النار الذين يعذبون يوم القيامة، أن الله تعالى جعل في النار في أعناقهم هذه الأغلال يعذبون بها في نار جهنم. وجعلنا من بين أيديهم سدا، أي منعناهم عن الإيمان بموانع، فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان، كالمضروب أمامه وخلفه بالسدود، في سدود أمامه وسدود خلفه. هذه السدود لم تكن إلا لاستكبارهم وعتوهم وعنادهم عن قبول الحق والخضوع له. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أذقان فهم مقمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أغشيناهم يعني غطينا أبصارهم، فهم بسبب ذلك لا يبصرون، أي لا يقدرون على إبصار سبيل الهدى، عموا عن الحق وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا. ممكن سائل يسأل ويقول طب ربنا ليه أعماهم؟ ليه أغشاهم؟ يا ربنا جعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ليه؟ هذا يسميه العلماء عقوبة، عقوبة لهم على إنكارهم وجحودهم واستكبارهم، وعلم الله تعالى أن هؤلاء سيظلون مستكبرين صادين عن الدعوة إلى الله عز وجل، فقال الله عز وجل ذلك أنه عاقبهم بهذه السدود وهذا العمى، نسأل الله العافية. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني إنذارك إياهم يا محمد وعدمه سواء، لا ينفعهم إنذار ما داموا لا يقبلون الحق ولا يخضعون له، فإن عنده رفض للحق فتنذره أو لا تنذره سواء عليه هذا أو ذاك. إنما اللي يستحق الإنذار فعلا أو الذي يستجيب فعلا، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هو ده الإنسان اللي بينتفع، اللي هو بيتبع القرآن والسنة ويخشى الرحمن عز وجل في علانيته وسره، هذا فبشره بمغفرة من الله عز وجل وأجر كريم في الجنة، نسأل الله الفضل يا رب العالمين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني الذي يقدر على إحياء الموتى بعد موتهم ليبعثهم هو الله وحده. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. وبرضو كذلك الذي يستطيع ويقدر على أن يحيي الكافر من كفره إلى الإيمان، ينقله من موت الكفر إلى إحياء الإيمان، هو الله سبحانه وتعالى. من موت الجهل إلى حياة العلم لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ونكتب ما قدموا، أي نكتب ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة، يكتبها الله تعالى ويسجلها عليهم. ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب ما أبقوه من الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت. دي الآثار، إنسان مات بقي أثره في العمل الصالح، كمن سنة سنة حسنة مثلا، من سنة سنة حسنة، أو السيئات برضو كذلك التي تبقى بعد موت فاعلها. في حسنات جارية أثر من أثار الإنسان، وسيئات جارية أثر من أثار الإنسان. وكذلك الأعمال الصالحة يفعلها الإنسان، بنى مسجد، وقف، عمر مسجد. وكذلك من أثر الشر الابتداع، المظالم، إحداث ما يضر الناس حتى يقضي به أهل الجور وأهل المعاصي. فكل إنسان في الدنيا له أثر بعد أن يموت، إما في الخير وإما في الشر، كل هذا يكتبه الله سبحانه وتعالى. وكل شيء أحصيناه، يعني كل أعمال العباد وغيرها جمعناه وكتبناه في إمام مبين، في كتاب موضح كل شيء. قيل هو المراد بذلك اللوح المحفوظ، وقيل صحائف الأعمال التي على الإنسان. الله تعالى كتب كل هذا في لوح المحفوظ، وكتبها عز وجل في صحائف الإنسان التي تكتب عليه في الدنيا. ثم تنتقي الآيات إلى أسلوب آخر ومعنى آخر. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يعني قل لهم لست أنا بدعا من الرسل، مش أول رسول ولا آخر رسول، مش أول رسول أنا، لا ده في رسل قبلي، أي نعم أنا آخر رسول، إنما كان هناك رسل قبلي، وكان هناك حوارات وكلام مع قومهم. فقبلي جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم، نفس الإنذار ونفس الكلام، وذكروهم بالتوحيد وخوفوهم القيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة في الجنة. قال القرطبي هذه القرية هي أنطاكية، في قول جميع المفسرين أنطاكية. إيه اللي حصل؟ إذ جاءها المرسلون اللي هم أصحاب عيسى، بعثهم إلى أهل أنطاكية للدعوة إلى الله عز وجل. سيدنا عيسى بعث يعني أتباعه إلى قرية أنطاكية يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسلهم بأمر الله سبحانه. الاثنين لما جم أهل القرية فكذبوهما في الرسالة، وقيل ضربوهما وسجنوهما. سبحان الله، راحوا يدعوهم الله عز وجل، ضربوهم وسجنوهم. فعززنا بثالث، يعني قوينا وشددنا أمر الاثنين بمرسل ثالث. اثنين راحوا ضربوا وسجنوا، بعثنا ثالثا. قالوا إنا إليكم مرسلون، إحنا جايين رسل إليكم ندعوكم الله تبارك وتعالى. طب كرد ده للقرية إيه؟ الرد المؤذي الذي يؤذي يعني الدعاء والمصلحين. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني مشاركنا أنا في البشرية، أنتم بشر وإحنا بشر، ليه تكونوا منذرين وتكونوا رسل تدعون ليه وتكونوا أفضل مننا؟ ليس لكم مزية علينا تختصون بها. ده استكبار، رد الحق. إنسان اللي هو عنده إذعان وتواضع للحق يقبل الحق من أي أحد جاء به كائنا من كان. وبرضو كذلك لهم قال لهم وما أنزل الرحمن من شيء، يعني ما تدعونه تدعون إليه ليس من الوحي، ده كلام من عندكم. إن أنتم إلا تكذبون، يعني تكذبون في دعواتكم ما تدعون من ذلك. اتهموهم إنهم أولا ما لهمش مزية عليهم، ثم إنهم ما أنزل الله تعالى عليهم من شيء ولم يأتوا بشيء، وإنهم كذابين. سبحان الله، اتهامات باطلة ليس لها أي دليل. طيب، قالوا لهم أيضا، قالوا إن تطير، قالوا لهم كذلك، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. رد الرسل لهم، وقالوا رد جميل ورد مريح ورد في أدب ورفق، قالوا لا والله، ربنا يعلم أننا إليكم مرسلون، يكفي هذا، كفى بالله شهيدا، وما علينا إلا البلاغ المبين. مش عايزين منكم لا فلوس ولا مصلحة ولا ملك ولا جاه ولا أي حاجة، إحنا ما علينا إلا البلاغ، نبلغكم رسالة الله تبارك وتعالى. قالوا إنا تطيرنا بكم، أيوة، أنتوا من ساعة ما دخلتوا البلد والقرية تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا، إن لم تنتهوا عما تقولون، تتركوا هذه الدعوة وتعرضوا عن هذه المقالة، هنعمل فيكم إيه؟ نرجمنكم بالحجارة، تهديد، حتى تعلم من أهل الدعوة إلى الله لازم يصبروا، لازم يتحملوا. أهل القرية قال لهم إن لم تسكتوا وتتوقفوا عن الدعوة سوف نرجمكم بالحجارة، ولمسنكم منا عذاب أليم، سوف نعذبكم عذاب فظيع، أو نقتلكم أو نشتمكم أو نعذبكم عذابا مؤلما. كل ذا عشان إيه؟ يتركوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رد عليهم هؤلاء المصلحون الدعاء، قالوا طائركم معكم، يعني شؤمكم معكم من جهة أنفسكم، لازم في أعناقكم بسبب تكذيبكم، فهو سبب الشؤم لا نحن، تشؤمكم ده مش من عندنا إحنا، مش بسببنا إحنا، لا ده بيكم أنتم، معصيتكم وكفركم جعلتكم تتشائمون، أوقعتكم في المعصية والمخالفات واعتقاد الاعتقاد الخاطئ، الاعتقاد الشركي. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، يعني أئن ذكرناكم بالله ادعيتم أن فينا الشؤم عليكم، دي حجتكم، أو ما ذكرناكم بالله قلتم لا تشأمنا بكم من ساعة ما جئتونا ودخلتوا البلد وحصل مشاكل وأفسدتم علينا البلد تشأمنا بكم. لا، أول ما ذكرناكم تقولون تشأمنا منكم، بل أنتم قوم مسرفون، يعني الحقيقة أن مش موضوع تشاؤم، أنتم مجاوزون الحد في مخالفة الحق، تخالفون الحق الذي جئناكم به، فشؤمكم هذا ناتج عن معصيتكم وكفركم بالله تبارك وتعالى. تبدأ الآيات كذلك في يعني قصة أخرى، وهي قصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ من أول هذه القصة حتى نأتي بها كاملة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.